للمؤمن أن يعتني بها في هذا الفصل، أن يتفقد الفقراء والمحتاجين، وأن يحسن إليهم بإعانتهم على كسوة الشتاء وما يحتاجون إليه من الملابس والفرش. ولهذا قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام والصدقة في أيام المساغب أعظم أجرا وأكثر ثوابا من غيرها. وأما الأحكام التي يحتاج إليها الإنسان في فصل الشتاء، فمنها أولا الحرص على إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء أي إتمامه، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإسباغ: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي على الحال التي يكرهها الإنسان وتشق عليه. والإسباغ نوعان: إسباغ واجب، وهو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنوع الثاني من الإسباغ إسباغ مستحب، وهو أن يأتي بما زاد على ذلك من السنن، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع وغير ذلك من السنن التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الأحكام التي يحتاج إليها الإنسان في هذا الفصل: المسح على الخفين. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإن قول الله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان: القراءة الأولى وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على قوله وامسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. والذي يبين ذلك هو السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال القدم، فإن كانت القدم مكشوفة غسلها، وإن كانت مستورة مسح عليها. وأما السنة فإن الأحاديث الواردة في مشروعية المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الواردة في المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين. وهذه بعض. والمسح على الخفين جائز بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون لبسهما بعد الطهارة، أي بعد الوضوء بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما أهوى لينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولا بد أن تكون هذه الطهارة، لا بد أن تكون طهارة ماء لا طهارة مسح أو تيمم. فلو توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح عليهما ثم خلعهما ثم أعادهما أو غيرهما فإنه لا يصح أن يمسح عليهما، فهو وإن كان قد لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة ليست طهارة ماء وإنما هي طهارة مسح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. وثانيا أيضا أن تكون طهارة ماء لا طهارة تيمم، فلو تيمم لعذر إما لعدم الماء أو للتضرر باستعماله ثم بعد أن تيمم لبس خفيه ثم وجد الماء بعد ذلك وأراد أن يتوضأ فلا يصح أن يمسح عليهما، لأنه وإن كان قد لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة هي طهارة تيمم وليست طهارة ماء. والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين، فلا يصح أن يمسح على خف نجس أو متنجس، لأن من شرط صحة الصلاة التخلي عن النجاسة في ثوبه وبدنه وبقعته، ولأن المسح على النجس لا يزيده إلا نجاسة. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، أي في الوضوء دون الغسل. فالطهارة الكبرى ليس فيها شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي، ويدل لذلك حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وابتداء مدة المسح من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث وتوضأ ومسح فحينئذ تبتدئ المدة. ومن الأحكام التي يحتاج إليها المؤمن في هذا الفصل الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، فيضم صلاة العصر إلى الظهر فيصليها في وقت الظهر، أو يضم صلاة الظهر إلى العصر فيكون الجمع جمع تأخير، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. فإذا حصل مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة فحينئذ يشرع الجمع بين الظهرين أو بين العشاءين. فضابط المطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتوجد معه مشقة، والجمع بين الصلاتين عند وجود سببه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فحينئذ يكون الجمع مشروعا. ومن الأحكام التي يحتاجها المؤمن في هذا الفصل التيمم عند تعذر استعمال الماء، إما لفقد الماء أو للتضرر باستعماله، فحينئذ يقوم التيمم مقام الماء لعموم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والتيمم مشروع للطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فإذا عدم الإنسان الماء أو تضرر باستعماله جاز له أن يتيمم، سواء كان ذلك بدلا عن الوضوء أم كان بدلا عن الغسل، لعموم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا فرق في صفة التيمم بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فكلاهما يكون في عضوين وهما الوجه والكفان، لقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذا البيان الوافي الكافي في بيان أحكام الشتاء. شكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لو تفضله بإجابة أسئلة هذه الحلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.